السؤال العاشر يقول السائل: هل الماعز يشترط فيها أن تبلغ سنة كاملة في العقيقة أو يجوز أن تكون أقل إذا كانت بنيتها الجسمية قوية؟ بارك الله فيك. صفات العقيقة هي صفات الأضحية، فما جاز أن يضحى به جاز أن يعق به، وما كان فيه عيوب أضحية فإنه لا يجوز أن يضحى به، ومن ذلك السن، فإن الماعز لا تجزي إلا إن كانت مسنة، والمسنة هي ما أتمت سنة ودخلت في الثانية، ما أتمت سنة ودخلت في الثانية، والله المستعان.